الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأطهارين الفاضلين اللهم اشفنا جميع المشتاقين انتهى الكلام بالنسبة إلى حكم السجن وأنه هل السجن سجن يعني صح التعبير مصدره سجن مشروع في الإسلام أم المشروع في الإسلام هو الحبس وأصولا هل يوجد دليل على السجن وعلى الحبس أم لا؟ طبعا الكلام بحسب القاعدة تارة يقع في الحبس وأخرى في السجن ونحن نذكر مجموع ما ذكر من الأدلة في كلا العنوانين عنوان السجن والحبس. شرحنا أن السجن أصولا في تاريخ البشر مذكور لا إشكال فيه إجمالا، كما أن الحبس يعني الإقامة الجبرية هو أن يكون الشخص في بيت معين لا يخرج من بيته لا يخرج من بلده، هذا ما أيضا موجود كلاهما في المجتمعات الإنسانية من القديم إلى يومنا هذا متعارف، إنما الكلام في إثبات المشروعية أنه شرعا جائز سلام عليكم سواء على مستوى السجن أو مستوى الحبس. هناك آيات وروايات يستدل بها لذلك. قلنا من الآيات آية المحارب أو ينفوا من الأرض من جملة الأحكام، ذهب جملة من الفقهاء، أولا هذا البحث في بحث المحارب الآن لا يسع المجال لذلك، ذهب جملة من الفقهاء أنه الحاكم مخير بين أحد الأربع، من كان محاربا قاطعا للطريق مفسدا في الأرض الحاكم مخير، وقيل إن أو هنا للمراتب لا تخير، مثلا إنما جزاء الذين حاربوا يحاربون الله رسوله يسعون في الأرض أن يقتلوا يقتلوا فيما إذا كان قاطع الطريق وقتل الناس، وكذلك إلى أن يقول أو ينفوا من الأرض. إذا فرضنا هناك جماعة من السراق أخاف الطريق أخاف المسلمين لكن لم يقتلوا أحدا لم يأخذوا مالا لم يصنعوا شيئا فقد أخاف الناس، قالوا هذا حكمهم أنه يحبسون ينفوا من الأرض يعني حبس أو سجن. هكذا استدل طائفة بهذه الآية. وتوجد في هذا المجال بعض الروايات، منها في كتاب العياشي تفسير العياشي عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام قال فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. ثم هنا بإيداعهم الحبس يراد بالحبس هنا السجن يعني يسجنون مو مجرد الحبس منع من التصرف. لا الرواية من منفردات العياشي رحمه الله، احنا شرحنا مفصلا بعد مجال لا يسع ان العياشي رحمه الله كان من السنة فاستفسر وكان يعيش في سمرقند اللي الان بعيد عن الحوزة في الحديث و كش كان الله في كش مع كشي المعروف و كشي تلميذه و ورث من أبيه مالا كثيرا فاشترى كتب كثيرة من الشيعة، وذكرنا إنصافا من ناحية التراث إلى الآن نجد تراث عند العياشي لا نجده عند غيره، ما شاء الله يدل على أنه من أوعية العلم إنصافا العياشي رحمه الله كثير عند روايات، وجملة من هذه الروايات أصولا لم تذكر في غيره مثل هذه الروايات. ومن ناحية تصنيف التراث تراثه خراساني كان في خراسان، بل حسب علمنا حسب المثل العربي المعروف ليس ما وراء عبادان من قرية بعد من بعد كش لا نعرف من الرواة أحد يعني الحد النهائي لعلمائنا ورواتنا في خراسان اضافات خراسان مثلا یبدا مثل نیشابور فی ذاک الزمان او من قوم كما ضمن عبارت نجاشی رحمه الله، فمن قوم یبدا خراسان بذاک المعنى اطعم من نیشابور الى ان یصل کش. هذه آخر منطقة نعرفه من وجود الشيعة المؤلفين اللي ألفوا للشيعة، عبارة عن كش. وطبعا بطبيعة الحال نحن ذكرنا مرارا وتكرارا كلما إنسان يبتعد عن الحوزات العلمية تراثه العلمي لا يكون دقيقا، يكون فيه خط، يكون فيه إشكال، يعتمد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه باعتبار البعد عن الحوزات العلمية، لأن الإنسان في الحوزات العلمية كلامه يدرس، يناقش، ينتقد، يقولون من أين جئت هذا، من أين، في الأصول موجود، في الفروع موجود، في أي كتابة موجود، في أي نسخة. أما إذا كان في كاش هم أكثرهم سنة شيئا قليلين ولا يوجد عالم آخر يناقشه، فحينئذ الاعتماد عليه يكون صعبا جدا. بس هو رجل لا إشكال من العلماء ومن الأجلاء، وتراثه ضخم جدا، يعني ينقل من الروايات مثل هذه الروايات اللي لا نجدها عند الكوفيين، لا نجدها عند البغداديين، لا نجدها عند القوميين، غريب جدا كيف هذه الروايات وصلت إليه، قدرة علمية كبيرة له، هذا لا إشكال فيه. كما أن تفسيره كما ذكرنا إلا استثناء مورد ومورد مرسل كله بالإرسال، وأصولا تفسيره إن صح التعبير نصف في نصف، أولا الموجود نصف القرآن لا كل القرآن، ثم هذا الموجود حدث منه الإسناد وقلنا ليس من عمل العياشي نفسه، هذا مما صنعه شخص جاء من بعد العياشي، حذف الإسناد، شاف الكتاب ضخم مثل صادرا بالخط وكذا، الكتاب اليد الكتاب ضخم فحذف الإسناد. الواصل إلينا الآن محذوف الإسناد نصفه كله إلى نصف القرآن، هذا المقدار واصل لنا من تراث العياشي باسم التفسير في ذل الله المبارك. نعم سبق أن شرحنا أيضا هذه نقاط فنية وأنا لم تذكر في بقية الكتب، تراث العياشي وتراث الكشي وصل إلى علماء البغدادين فيما بعد، و اکثر ما وصل تراث هؤلاء الى علمائنا من طریق ابن العیاشی، جعفر ابن محمد ابن مسعود العیاشی، جعفر هو الذي سافر الى بغداد و نقل تراث والده و تراث المرحوم الکشی الى علمائنا البغدادی، و انتشر تراث في بغداد به طریق محمد ابن جعفر ابن مسعود، جعفر ابن محمد ابن مسعود العیاشی رحمه الله. ليس فيه توثيق صريح أيضا في جعفر كلام، في وثاقته كلام. هذا إجمال البحث، الرواية من منفرداته ومرسلة ليس لها سند، وشواهد القرآن لا تؤيد ينفو من الأمر ليس معنى السجن، أصولا الشواهد الخارجية لا تؤيد، لأننا سبق أن شرحنا أنه ظاهرا جزما الآن لا نجد أي نكتة حتى احتمال الخلاف أن في زمن الرسول في المدينة مكان اسمه سجن لا يوجد، في زمن الرسول أفضوا دار بيت كما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم شيء باسم بيت المال، شرحنا أصابنا شيء اسمه سجن لما نعم نغل أنه لما هجم المسلمون على طي، فحاتم طائي كان متوفى ذاك الوقت، فله ولد اسمه عدي اللي شرد الى الروم ثم الى الشرق الى الشام ثم رجع اسلم واصاب من شيعة امير المؤمنين عدي بن حاتم، وله اخت في بعض النصوص ان الاخت اخذت فربطت بسارية في المسجد، يعني حبست بهذه الصورة بخيط بحبل مالي بسارية. إذا صح أن هناك وكذلك رجل اسمه أثال بن كذا ما أدري كذا، هذا يذكره البخاري، شد بسارية في المسجد، هذا موجود في روايتين وإن شاء الله يأتي الكلام فيهما مستقلا، أن رسول الله أمر به يعني أو المسلمون شدوهما بسارية، أما مكان اسمه الحبس سجن إنصافا الآن الروايات لا تؤيد، بلی موجود في رواية نذكرها إن شاء الله أن رسول الله حبس شخصا، مثل تعبير موجود فيها حبس شخصا ساعة من النهار ثم خلعه، حبسه مثل هذا بسارية من المسجد أم حبسه في مثلا زنزانه، في زندان بإسرائيل الإيراني في سجنه، على أي معنى بمقدار مراجعتي لا أقول الاستغراق، لأن هذا الكتاب وفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى أربع مجلدات كبيرة يعني انصافا خوش كتاب نعم الكتاب في القرن العاشر والحادي عشر حول مدينة النبي. الكتاب تقريبا استقصى نستطيع أن نقول المدينة في ذلك الزمان شبرا شبرا، حتى عدد الآبار، عدد الجبال، عدد الثنيات، ثنية يعني مفاصل من الجبال، كل يعني شبر شبر من المدينة هو حصل. أنا راجعت الكتاب من أول مجلد الأول إلى الآخر، أنا بحسب الفهرست لم أجد فيه ذكرا لسجن المدينة، فأستبعد أنه كان هناك مكان معين بعنوان السجن ولم يتعرض له. على أي حال كيف ما كان، فهل من المعقول أن الآية تنزل ينفو من الأرض يعني يسجنون سجن ما موجود؟ إذا كان المراد ينفون من الأرض حبس به هذا المعنى الذي يتصور، يعني يشد في سارية المسجد ساعتين ثم يطلع، أي فائدة في ذلك؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ينفوا يعني يشدون بسارية الأصفان المسجد ساعة ساعتين نهار نهارين ثم يطلع، لا نتصور يعني عقوبة معقولة فيها، إلا أن يكون سجن، سجن معقول شهر شهرين في بعض العبارات يسجن قيل إلى أي زمان، قال حتى تعرف له توبته، هذا معقول يبقى في السجن بإصلاح وتهذيب في السجن، يعلم كذا لأن يتوب عن هذا العمل، كان قاطع الطريق بالصحراء يتوب يقول أرجع إلى شغله إلى عمله يصير خوش آدمي ويطلع، بس قد يكون في شهرين شهرين أقل يوم يوم حسب الدرجة. على أين هذه الفتوى يعني لو كان مراد الآية المباركة هذا المعنى سن تطبيقه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان سن حتى ينزل أحد، تأمل في الله. فهذه الرواية من منفردات العياشي، يعني رواية تأملوا عن الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الجواد فترة من زمانه الشريف في المدينة المنورة وفترة أخرى كان في بغداد عند الخلفاء. هذه الرواية تصدر من الإمام إما في المدينة أو في بغداد، ثم بغداديون وكوفيون وبصريون وقميون وخراسانيون أمثال فضل بن شادان، ما حد يطلع على هذه الرواية حتى توصل إلى آخر خراسان كاش وسمرقند ومنحصرا من كتاب العياشي. انصافا حصول الشواهد يعني وجود الشواهد حصول الوثوق شواهد اللي توجب الوثوق بهذه الرواية في غاية الصعوبة الإشكال، ولا تؤيده الشواهد الكتابية. وكذلك هذا المعنى نقل عن كتاب مسند زيد، لكن في هذه الرواية إذا قطع الطريق اللصوص وأشهر السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا، يعني مخلد في السجن ولو ذلك نفي من الآو. نحن شرحنا الكتاب مسند زيد كرارا، قلنا شخص به اسم عمرو بن خالد الواسطي نقل هذا الكتاب عن زيد، و الان الزيدية اهم كتاب لهم عن زيد هو هذا الكتاب. طبعا مسند زيد طبع بهذا العنوان، لكن في كتب الزيدية قد يعبر عنه بالمجموع الفقهي، هو هذا الكتاب له سند واحد عن زيد عن ابيه الامام السجاد عن ابيه الامام الحسين عن ابيه امير المؤمنين عن رسول الله، هذا سند الكتاب مسند زيد. نحن مفصلا شرحنا هذا المسانيد، المجال لا يسأل اسمه في هذا المجال اجمال الكلام. اما السنة فتقريبا متفقون على ان عمرو بن خالد راوي هذا الكتاب كذاب، انه وضع الكتاب و بعد ان اشتهر كذبه شرد من واصل لمكان اخر مثل نفيه من الارض اخفى نفسه بالانتفاء من الارض، هذا حال المؤلف عند السنة. و اما عند الزيدية المشهور بينهم ضعف الكتاب، ضعف الاسناد، بلی هو ضعيف يعني. و اما عندنا خب بعد الامر اوضح من ذلك عدة جهات لا جهة واحدة. علاید نحن الان لا يسع المجال، بينا في مجال آخر ان جزءا يسيرا من هذا الكتاب بطريق معين وصل اصحابنا، يعني اصحابنا نقلوا من هذا الكتاب شيء يسير. كتاب مسند زيد تقريبا يشتمل على 900 حديث، اقل من الف، اقل من الف حسب ما جاء في كتاب بنسنج مفتاح كنوز السنه، اكو كتاب اسمه مفتاح كنوز السنه استخرج مسند زيد، اظن قال 930 حديث عدد من هالقه، هذا عدد روايات مسند زيد. من هذا العدد كل ما ذكره اصحابنا 20 لا توصل 20، اكثرها في كتاب التهذيب، في الكافي قليل، مورد قليل موجود، اما في التهذيب اكثر. انا شرح هذا المطلب يطول جدا، البحث مفصل جدا، لا يسع المجال. خلاصة الامر ان هذا المسند عندنا غير صحيح، اثباته في غاية الصعوبة والاشكال. حتى بعشرة نفس السنة، في كلها نفس السنة. طبعا ينبغي أن يعرف في جملة من الموارد بين روايتنا وبين الكتاب فرق أو نقص حذف تغيير في اللفظ. قلت البحث يطول، ليس لا أستطيع الآن دخول حتى هذا المقدار زائد. على إن كيف ما كان فالإنصاف أضف إلى ذلك الحفظ حتى يموتوا في الحفظ غريب جدا، يعني المفروض فقط أخاف السبيل، أخاف الطريق، لم يقتل أحد، لم يأخذ مالا، لم يفعل شيء، فقط أخاف الناس، مجرد الخوف. هذا المناسب معه أن يكون في الحبس إلى آخر عمر إنصافا، لابد. هذا في كلمات السنة يوم قد ما مكتبين هذا إذا أظهر التوبة، يعني هذا فتوى من السنة، إيش فتوى؟ يعني حسب قواعد، يعني مو رواية، لم يروا في ذلك عن رسول الله شيئا. هو قال إلى متى في السجن؟ قال تظهر منه توبة، خش على النساء خلي يطلع يروح على شغل. خب هذا معقول، هذا الكلام حد ما معقول. ويرد عليه ما ذكرناه، واقعا مراد الآية المباركة أن يسجن دائما، فسجن ما موجود في زمان رسول الله، حتى يوم واحد لا يوجد، فكيف بالدائم؟ الإنسان لابد في مقام إفتاء يتصور معنا. على أين؟ نعم، قد يقال المراد الحبس مع النافي، لعله الان في زمانه هو المتعارف، مثلا رجل تصدر منها اعمال مخالف للدوله، فيبعد مثلا في ايران متعارف، يبعد الى ظاهره مثلا مناطق حاره، الى بندر عباس الى چابهار، الى مناطق حاره لكن تحت النظر، لا في سجنه، يكون في بيت لكن پلیس موجود على باب البيت، تصرفاته و ذهاب الناس اليه، التقاؤه بالناس، التقاء الناس، يكون تحت النظر. فقيل المراد الحبس مع التبعيد، عرفت المفتح؟ ينفو من الأهل، يعني يبعدون إلى مكان آخر، يهجرون إلى مكان آخر، لكن مع ذلك محبوس، محبوس. واحد نصف المجتمع ما يصير مفسدين في الأرض حرامية. إذا نصف المجتمع حرامية يعيشون فيما بينهم بسلام، يصير بينهم تعايش سلبي، بين الحرامية كلهم. لكن إذا نصف المجتمع حرام، خب لا تجاد الأحكام، يعني نصف المجتمع تقطع أيديهم بعد منه يبقى سالم. على كيف ما كان، فعرفت النقطة، فسر بهذا المعنى نفي و حبس، و بناء على هذا ليس سجنا، حبس إقامة جبرية اصطلاح اليوم، صار واضح. ينفوا من الأرض، يهجرون إلى مكان تحت النظر، هذا معنى ينفوا من الأرض. فالإنصاف هذا المعنى يحتاج إلى دليل. لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة مجرد النفي إلى أن يظهر منه عمل المحرم في ذاك المكان، ذاك شيء آخر. نعم، ورد في بعض عبارات الأصحاب مثلا في كتاب المبسوط، قال قوم اذا شهر السلاح و اخاف السبيل قطع الطريق كان حكم متى ظهر به الامام التعذير، و هو ان ينفى من عن بلده و يحبس في غيره، و فيه من قال لا يحبس في غيره، و هذا مذهبنا الشيخ المبسوط، يعني مجرد ان نحن هو لا يبارك هذا المعنى او ينفى من الاهل، ينفى من الأرض فقط التبعيد، وأما هناك أيضا يحبس أو يسجن يحتاج إلى دليل، وهذا مذهبنا. وقيل أن أصحابنا بلي رأوا أنه لا يقر في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلها. ينفى عن بلاد الإسلام، أكو رأي بأن المراد به يعني ينفى عن بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، هذا إنصافا إثبات الصعوبة، إنصافا في غاية الصعوبة. بلي على أي حال، بلي أكو عبارة أخرى هذا كلام في كتاب. الرئيسي عبارة أخرى لا أدري في أي كتاب، أنه يشهر في المكان الذي يروح، يعلم للناس أن هذا مجرم قاطع الطريق، الناس يلتفتون له، هذا موجود. والإنصاف لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة للسجن يستفاد منه وللحبس يستفاد منه، إنصافا مجرد تبعيد، أكثر من هذا لا يستفاد من هذه الآية المباركة. من جملة الآيات قوله تعالى في سورة النساء: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أربعة على المشهور لأن الزنا قائم بشخصين، الرجل والمرأة، لكل واحد اثنين. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ظاهر الآية المباركة إمساكهن في البيوت إلى حد الموت أو إلى أن الله سبحانه وتعالى يبين طريقا لذلك. هذه الآية المباركة ظاهره الإمساك في البيت، وإنصافا صحيح إنصافا، لكن لا يستفاد منه السجن. طبعا محتمل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله، أن يراد بالإمساك في البيوت كناية عن عدم الزواج، نظير الآية المباركة: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إلى أن يقول: وحرم ذلك على المؤمنين. ذيل الآية. ولذا أصل بعضهم أصولا الزواج بالزانية حرام. فأمسكوهن في البيوت لأن هذه المرأة ارتكبت الحرام فلا تتزوج، يعني حرام عليها. هذا يحتمل مستعيد صوتا. أمسكوهن بحسب المتعارف العرفي عبارة عن حبسها في البيت، لا تخرج من البيت، ولو تتزوج لكن هي تبقى في البيت، لا تخرج عن البيت. بل انصاف ان الآية المباركة يستفاد منها الحبس، لا يستفاد منها السجن. فإلا كان يقول فسجنوهن، وقلنا السجن ليس شيء جيد في زمن الإسلام، وقبل في سورة يوسف: رب السجن أحب إليه. فالسجن أمر معلوف ليس أمر جديد، يعني ليس في شيء جديد حتى نقول نسجن في زمن الرسول ما موجود. على عين فأمسكوهن في البيوت غايته يستفاد منه الحبس ولا يستفاد منه السجن. نحن قلنا دائما نتكلم في الأدلة على مشروعية السجن والحبس معا، حبس يستفاد، وهذا مورده الزنا نستجيب الله. الزنا التي وصل أمره إلى درجة أربع من الشهود العدول رأوا منها الزنا. هذا معنى، يعني وصل الأمر بالعلنية لهذا المقدار، أربع من العدول، طبعا بناء على أن نظرهم إليها في بغير تعمد، إلا النظر الأجنبي خصوصا مثل في حالات كذا يجب السقوط لعله عن العدالة. مراد ذلك كما في قضية مغيرة بن شعبة من دون تعمد رأوا منها، هنا أربع من الشهود يجتمعون يرون امرأة تدموها، غريب يعني لا تخلع الغرابة. فوصول الأمر لعله كناية أن الأمر في هذه المرأة وصل حد حتى أربع من العدول رأوها على حالة الزنا، وليس المراد به أصل الزنا في نفسه وصوله إلى هذه الدرجة. على إن كيف ما كان ظاهر الآية المباركة الإمساك، لكن تقريبا من المسلم بين الفقهاء أنه الآية المباركة نسخة. هناك رواية معروفة بأسانيد متعددة متون مختلفة عند السنة عن رسول الله وعندنا، قال لما نزل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، قال النبي: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ظاهر الآية: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، بكر هنا يعني غير منزفج، جلد معت وتغريب عام، إذا كلاهما بكر ليس لهما زوج أو زوج، و السیب و به سیب، جلد و معتن و رجم. نحن طبعا هذه الرواية هنا نقلها عن كتاب مجمع البيان، لكن هذا النص ليس في رواية اصحابنا بهذا التعبير. شرح هذا المطلب و خصوصیات و الى موجود الان ليس دائما في بالي، الان هذا المتن عند السنة موجود و ناقشنا فيها و قلنا انصافا الروايات الموجود في باب الزنا مختلفتون و اختلف الاصحاب في کیفیت الجمع، ها دا وجهون الجمع دارد به شرح مفصله. علا این که به ما کن اجمالا ان الله سبحانه و تعالی امر بالجلد و اجمالا ان النبی سن الرجم خلافا للخوارج من بین الفرق التي تسمى اسلامیه الخوارج خالفو قالوا الرجم ليس في الكتاب فباطل فلم يؤمنوا بثبوت الرجم، لكن معروف بين المسلمين امرهم ثبوت الرجم بالسنه لا بالكتاب. قلت لكم هذه ابحاث مفصله الان المجال. فكيف كان الآية نسخت فامسكوهن في البيوت فإذا فرضنا كان هذا الحب ظاهر العلم وكذا ثابتا لا ندري نفذ ام لا، فإذا فرضنا نفذ الآن لا يحضرني إذا فيها رواية معتبرة نفذ و... لكن قطعا فيما بعد ألغي هذا الحب، يعني ما بقيت المرأة في بيتها إلى حد الموت حتى يتوفاهن الموت. على عين هذه الآية المباركة غاية ما يستفاد منها تشريع الحبس للسجن ثم نسخ هذا التشريع. إذن بهذه الآية الاستدلال لمشروعية الحبس مثلا في النهاية والآن في زماننا انصافا في غاية الصعوبة والإشكال البيوت بعيدة بعيدة نداشت نمشدين أو داخل. من جملة الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت محل الشاهد تحبسونهما من بعد الصلاة. تعرضوا لهذه الآية تحبسونهما. قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان تحبسونهما من بعد صلاتهما العصر لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت في ذلك الوقت. وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم وقيل هي صلاة الظهر قبل العصر عن الحسن وقيل بعد صلاة أهل دينهم وسيد هذا مو مهم. المهم ومعنى تحبسونهما تقفونهما وتقيمونهما والخطاب في تحبسونهما للورثة. نحن سبقا شرحنا الزانية والزاني فجلدوا الخطاب إما للحكام إما للقضاء همام كذلك تحبسونهن القاضي يحبس الشهود بلي ويجوز أن يكون خطابا للقضاء ويكون بمعنى الأمر أي فاحبسوهما صحيح هذا الآن احتمال أكثر. خب ذكرت هذه الرواية آية مباركة للدلالة على حبس هذا كلام للطبرسي في هذا الكتاب صفحة 429 نقل كلاما ابن العربي. ابن العربي له كتاب مالكي هو له كتاب في أحكام القرآن. ابن العربي هذا هو الفقيه المالكي. ابن عربي من دون لام هو العارف المشهور، فرق بينهما باللام. ابن العربي في أحكام القرآن قال تحبسونهما هذا محل شاهد من بعد الصلاة وفي ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحبس، يعني يستفاد من الرواية جواز الحبس من الآية أو وجوب الحبس لا السجن، طبعا السجن لا يستفاد. وهو أصل من أصول الحكمة إن من كان عليه حق يحبس، هذا من أصول المعقول العقل، يعني الحكمة مراد بالحكمة هنا عادة الحكمة العملية العقل العملي. وحكم من أحكام الدين فإن الحقوق المتوجهة على قسمين منها ما يصح استيفاؤه مؤجلا ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا، يعني في بابا فإن خلية من عليه الحق وغاب واختفى بطل الحق إذا فسح له المجال وغاب فلم يكن بد من التوثق من لا بد أن نتوثق من هذا فإما بعرض عن الحق ويكون بمالية موجودة فيه وهو المسمى وهي المسمى رهنة وهو الأولى والأوكل وإما شخص ينوب منابه في المطالبة ذمه وهو دون الأول كفالة بإسراء لأنه يجوز أن يغيب كغيبتي ويتعذر وجوده كتعذري ولكن لا يمكن أكثر من هذا فإن تعذر لا المال رهن موجود ولا الكفالة لم يبقى إلا التوثق بحبسه. نريد التأكيد نحبسه في مكان حتى تقع منه توفیه، یعنی یعفی، حتی یعفی لما کان علیه من حقه، فإن كان الحق بدنيا لا يقبل الحدود كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلا لم يبق إلا التوثق بسجنه، يعني إذا كان يحتاج إلى زمان لابد أن يسجن حتى، ولأجل هذه الحكمة فرع السجن. وقد روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله حبس في تهمة أو تهمة رجلا ثم خلى عن هذا الكلام. هذا القاضي ابن العربي الفقيه المالكي، هل هذا الكلام صحيح؟ التطويل من عنده اصلا من اصول الحكمه، ركن من اركان الدين. اتصور ظاهرا مع جلاله شانه يعني وانصافا وكلمه هو والقرطبي انصافا كلاهما، طبعا هؤلاء بل من بسبب اصطلاح لكنهم من المغاربه من اندلس يعني، لذا تعبيراتهم كان صعبه شو، تعبيراتهم تختلف عن تعبيرات المتعارف في العالم العربي مشارف. كيف ما كان انصافا مع جلالة شأنه كلامه في غاية الغرض، الحبس هنا ظاهرا ليس مع الحبس، تحبسونهما من بعد صد يعني تأتون بهما، ولذا از تبرسی، تبرس و تفرش لقریب الاقوم بین قوم صاف، یعنی من قریب الاصاف. قال تبرسی رحمه الله تحبسونهما تقفونهما تقیمونهما، یعنی تعتون به شهود بعد از صلات و شهود یقفون تو میگون نشهد بالله فلان فلان، لیس معنا یقفتون فی السجن مثل کلمه الموقف، وقف فی اللغه العربیه قول وقف این قام مثلا این قول وقفه، لیکن موقف نیست معنا انسان وقفه، خب فی الموقف انسان ینا فی عربیه تا موقف یعنی محل وقوف، معنی الوقوف عن القیام کون الانسان حضور الانسان، هذه مصطلحات في اللغة العربية في كل لغة موجودة، مثل كلمة أمس قبل أمس ذكرنا باللغة الفارسية نقول زمين خوردم، إذا أردنا الترجمة المقابلة يصير أكلت الأرض، مو معنى زمين خوردم أكل، وقعت على الأرض، وقعت سرعت كما في بعض، فليس تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني تقفونهما إنصافا. نتصور ما فهمه تبرسي رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية، مو حبس یسجن یعنی تأتون به شهود و شهود یقفون من بعد الصلاة و یحلفون، حبس با هذا المعنى مو حبس، عرفت دکتر؟ یعنی لا یروحون مکان آخر یجون یشهدون شهاده، حبس بی معنى انه لا یأتون لشهاده، فالمراد بنا اتعجب من انصافت من القاضی ابن العربی که و فی ذالک دلیل علی حبس من وجب علیه الحبس، هرچی ماذا کلام مصافا فی غایت الغرب لیز فی الحبس، ولذا قال تقفونهما من بعد الصلاة سیقسمان بالله، یعنی تأتون بهما و تقیمانهما من بعد صلاة العصر، ناس موجودی هم به اعتبار رجلان کانو فی قضیه فی سفر مع شخص و مات الشخص و قالو مات الشخص و ذهب اموالهم و کان مع او شخصون، یعنی اشخاص معهم فی السفر. الآی المبارکه ان انتم ضربتم فی الارض اثنان و لو عدل منکم او آخران، آخران یعنی من المسیح و من المسیحین و الیهود مثلا، من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض کانو جماع مسافرین، ضربتم فی الارض امسم شرحنا ضربتم فی الارض فی الصحراء و لا فی المدینه هم ارضون، ارض هنا یراد بها الصحراء، فاصابتکم مصیبت الموت فمات. الان هذا الشخص يأتي يقول ما عنده أموال، خب من أين نفر أنه ما عنده أموال؟ يقول تأتون بهما بعد الصلاة على رؤوس الأشهر تحبسونهما من بعد، فيقسمان بالله إن ارتبتم، يقسمان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذن من الآثمين. هذا صار إنسان عربي يفهم الآثم الوضوء، المراد بالحبس مو سجن، هو صرح بالسجن وقال هذا دليل على الحبس، حبس يعني يقول قال السجن، لا تعبير واكده، وفي ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق، هذا أولا كلام وجب عليه حبس، لا ربما يريد هذا المعنى، هذا ليس معنى ذلك، حبس لا معنى السجن يعني، حتى الحبس ليس حبس، لأن الحبس أيضا في مسجد يشدد صريات المسجد، هذا ليش يشهد هذا الإنسان بعد لم يثبت أن عليه الحق أم لا، يجي هناك يحلف انا ما كان رجل عنده اموال. ما عرفت السؤال؟ سؤالة في رجل ذهب مع جماعة فلما مات فادعوا انه مات ولم يخلف شيئا. الآن ذهب هذا العنوان انه اذا صار هذا الشيء اما هؤلاء الجماعة مسلمين اثنين من المسلمين او اخران من غيركم يعني من اهل بعضهم كان من اهل الذمة فتحبسونهما من بعد تحبسونهما. ولذا في مجمع البيان قال اي تغينونهما، مو حبس، مو انه يحبس في مكان. فتحبسونهما تعبير عربي خب ما في مشكل، تحبسونهما من بعد الصلاة تعبير. فيقسمان بالله بعد الحبس يكون بهذا المعنى بني توقفونها تؤجلونها. بس لكم يقول صفع الله. لا لا يعني هذا مصطلح زمان تغير. يعني نحن شرحنا أن اللغة كائن حي من زمان إلى زمان مصطلحات تغير. تأتون بهما بعد أن لو كان ما مراد به الحق هو أن تحبسونهما من بعد الصلاة. واضح يعني بعد الصلاة ما كانوا يروحون، احتفظوا بهما يبقون فيقومون ويحلفون بالله ما ترك شيء. هذا معنى الآية المباركة. وين في الحبس؟ ها هذا حبس كل ما لأنه أكو حق تعلق. فأين ما وين الحق تعلق؟ بعد أمر من كلام هذا ما تعلق فيه المطالبة. لا القاضي يقول ده في هذا دليل على حبس من وجب عليه الحبس إذا بعد لم يثبت. هذا التهمة أجاز الحبس عليه مو حبس عجيب. انصافا انا اتصور فهم التبرسي هو يا اولا في هذا قال و معنى تحبسونهما تقفونهما يعني ما و تقيمونهما تعملوا في المطلب مو حبس في بيته او في سجنه. لا مو هذا الحبس ولكن ليس لهم حق التصرف والخروج انا عين كيف ما كان فالانصاف ان هذه الروايات المباركه الاستدلال بها في باب الحبس جدا مشكلته. ومن الآيات فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. حصر مو حبس. قال في مجمع البيان معناه واحبسوهم واسترقوهم أو فادوهم بمال وقيل ومنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام. وهذا هو الظاهر. اصلا لم يكن هناك أي شاهد تاريخي. هذه الآية المباركة في السنة التاسعة بعدها رسول الله مع أبي بكر ثم أرسل عليا ومن جملة الكلمات قال لكم حق لأهل مكة لأن أهل مكة في السنة التاسعة مشركين هم حجوا في السنة التاسعة. فنزلت الآية إنما المشركون نجد فلا يغربوا بعد فلا يغربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. وورد الخوف بأنه بعد انقضاء أشهر الحرم بعد محرم ذي حجة شهر الحرام محرم فاقتل المشركين یعنی دمهم هدرون المشركون من اشرك بالله عباد الاوفا. فمن السنة التاسع الى عدل السنة العاشرة لم يحدث رسول الله اي واحد المشركين لم يحدث رسول الله. هل من المعقول الله سبحانه وتعالى قل واحصروهم اي احبسوهم ثم لا يفعل رسول الله؟ احصروهم يعني اجعلوهم في مضايقه ضايقوا عليهم لا يخرجون في جميع البلاد ويتصرفون حاولوا أن يبقى في قراهم وفي عشائرهم. هذا حبس. هذا حبسهم مو حبسهم. ليس الحبس المصطلح يعني أنه يمنع من الحركة السياسية الحركة الاجتماعية الحركة يمنع من حركتهم لا أنه يحبسهم. هذا هو يعني فرقنا ما بين السجن وما بين حبس. هذا ليس حصرا. مقعدوا لهم لكل مرصد. هذا ليس حصرا يعني لا يخرجوا من بلادهم إلى بلاد للانتشار في الإسلام لا ينتشروا في الإسلام. هذا ليس حبسا. حبس المصطلح عبارة عن شخص ارتكب جريمة فيحبس في مكان معين. هذا كل الطائفة كل المشرك. هذه ليس جريمة ليس عقوبة. المهم هو صدر في حق حبس. لا ليس حبسا. لا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين قتلوا حيث وخذوهم واحصروهم. خذوهم واحصروهم يعني اجعلوهم في قراهم لا يخرجون لا ينتشرون في بلاد الإسلام. ليس المراد باحصروهم هنا عبارة عن سجن أو حبس. أصولا الحبس إذا كان ثابتا عبارة إما عن تعزير وعبارة عن حد، هذا ليس حدا، هذا كل أموال المشركين في أي مكان كان، هذا مثل هذا ليس حبسا مصطلحا، الحبس الذي من جملة القوانين الجزائية. فدلالة هذه الآية أيضا